صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لو باع فرسا مسرجة فهل السرج يتبع الدابة؟ لا لا، المنفصل لا يتبعها، أما المتصل بها والذي تقاد فيه، لأنه لو لم يكن فيها لجام ولم يكن فيها مقود ما تمكنوا منها، أما السرج هذا ما يتمكنون منها بدونه. نعم.